الله أكبر يا زلمان الضيق والفرح وقتنا ذقت سما الضيق يوم الضيق دسه مع سلها أنت هدم مع المحاجر مريع عن اسم حلا داخل اليوم هذا والمحاجر قد ذبلها هلي دمعك بالخافة تلقنا كم معشلنا ليلة روحي تهدى يا عيني من الضيق وزعلها شفت ذي بالوقت قد مير ويب راسه وذلا وعبدته اللي عاقبها قد معني قد فتلها من احرق الفرح.